حلو منهم حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وانا قلبي يغني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. سارة ومريم هالأمورة نغنوش وحلوي عالصورة تسلم لي ديما شطورة ما تفارق قلبي ولا ثانية. شقاوة ووليدي خطط برواقة والعم خالد بحداقة ببساطة هي حلاوتهم. جينا نضوي شمعة حب ندق الباب نحاكي القلب. جينا نضوي شمعة حب ندق الباب نحاكي القلب. نزرع ورد بكل الدرب ربي ما يحرمناش منكم. والمستقبل بكرة جاي عشبين الشمس بتحكاي بالعلالة تلال الراي ونجوم بتحكي حكاية. قالوا كل شي حلو منهم حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وانا قلبي غني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. ليه ليه ليه